في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. قد أتاك الربيع يفعل ما تأمره، فعل عبدك المأمور. وكسى الأرض خدمة لك يا مولاه دون الملوك خضر الحرير. فهي تختال في زبرجدة خضراء، تغدى بلؤلؤ منثور. وغدت كل ربوة تشتهي الرقص بثوب من النبات قصير. ظل للناس يوم عقدك هذا الأمر عيدا، سموه عيد السرور. إن يكن عيدهم بغير هلال، فالهلال المنير وجه الأمير. راقهم منظرا وهابوه خوفا، فهو ملء العيون ملء الصدور. سر أهل الأمصار والبدو حتى جازهم عامدا لأهل القبور. رد أرواحهم فلولا حذار الله قاموا من قبل يوم النشور. لا تسل عن عداك أين استقروا، لحق القوم باللطيف الخبير. حلب للولي جنة عدن، وهي للغادرين نار سعير. والعظيم العظيم يكبر في عينيه منها قدر الصغير الصغير. ففويق في أنفس القوم بحر، وحصات منها تطير ثبير. عشت حتى يعود أمس لعلمي أنه لا يعود بعد المرور. فادعاء الملوك غيرك إدراك المعالي، دعوى شقاق وزوري. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.